الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما هو متقرر من شريعة الإسلام بالضرورة أن الإسلام جاء ليقضي على كل جاهلية، جاء ليحقق العدل، ليحقق الخير، جاء ليعطي كل ذي حق حقه، جاء ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فجاء الإسلام ليقرر قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأبيض أو أحمر أو أصفر على أسود أو آدم، لا فرق. جاء ليحطم عوائد الوثنية وليجعل الأمة المسلمة جسدا واحدا كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن لا مكان للتفرقة العنصرية، لا مكان للشخصانية في دين الإسلام، بل ولا مكان للقبلية، إنما المكان كل المكان إنما هو لتقوى الله تبارك وتعالى. فتقدم أقوام وتأخر آخرون، تقدم أقوام ليسوا بذاك لا مالا ولا نسبا ولا نحو ذلك، تقدموا وصاروا من عظماء التاريخ، سجل التاريخ أسماءهم بماء الذهب. وتأخر أقوام كانوا يحملون من الشارات والوجاهات والمسميات الدنيوية الشيء الكثير، تأخروا، والآن هم حطب جهنم، والأمة والعالم والناس كلهم يقرؤون: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب عم الرسول وفي نار جهنم. إذن التقدمية في الإسلام إنما هو للكرم. وعلى هذا فمجلس اليوم عن بعض الذين كان العرب ينظرون إليهم نظر الازدراء والسخرية. نتحدث عن العبد بلال ابن رباح. نعم كان أسود الوجه، لكنه كان أبيض القلب، كانت العرب تزدريه وتحتقره، كانت الجاهلية تحتقره، لكن رفعه الإسلام. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، يعني في صلاة الغداء بعد صلاة الغداء، يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام ترجو منفعته، فإني سمعت خشبة عليك بين يدي في الجنة. ورؤيا الأنبياء وحي. فقال بلال: والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي. إذا بلال الذي عاش على سطح هذه الأرض عاش أسودا، الآن هو في جنان الله أبيض كالشمس اللامعة. يقول جابر كما جاء عند البخاري: قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. انظر، أمير المؤمنين الضارب نسبه في الأرض، الملهم العبقري، الرجل الفذ الأحوذي الذي كانت تقول عائشة كان نسيج وحده. ماذا يقول؟ انظر كيف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويعطيه الصفة المناسبة: وأعتق سيدنا. فإذا بلال سيد. جعله النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا يؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح. فأول ما نزل الأذان وتقر الأذان قم يا بلال فنادي بالصلاة، كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر. ومر بنا كما جاء عند أبي داود: يا بلال أرحنا بالصلاة، أو أرحنا بالصلاة يا بلال. فكان على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلال بن رباح نزل فيه آيات، والتي منها: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كما جاء في حديث سعد عند مسلم أنه المشركين قالوا اطرد عنا هؤلاء، وكان منهم بلال. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بادي الأمر طبعا بإسلام صناديد قريش، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. جاء عند مسلم من طريق عائد بن عمرو أن أبا سفيان مر على بلال وعلى سلمان الفارسي وعلى صهيب، وهذا يعتبر من فضائل الجميع. فقالوا لما رأوا أبا سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. وكان قبل أن يسلم أو في طريقه إلى الإسلام، فسمعهم أبو بكر، وكان أبو بكر رجلا لينا رقيقا، كان يطمع أن يسلم أبو سفيان وغيره، فكان يتألف صناديد قريش كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم. فقال أبو بكر حين سمع ما قال وهو يسمع أبا سفيان ويسمع هؤلاء طمعا في إسلام أبي سفيان، قال لهم: أتقولون هذا لسيد قريش أو لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأخبره بما ما قال سلمان وأصحابه وبما قال لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. إذن غضب بلال هو غضب لله، إغضاب بلال هو إغضاب الله عز وجل، كما أن إغضاب سلمان هو إغضاب لله عز وجل. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يا الله، الله العظيم، الله الكبير القوي المتين يغضب لغضب بلال. أي مرقبة، أي فضيلة، أي مرتبة، أي مكانة، أي مزية، أي امتياز حصل عليه ذاك العبد الأسود الذي كان يوم من الأيام نكرة من النكرات، انظر كيف رفعه الإسلام، حلق به إلى مرحلة الاصطفاء والاشتباء والاختيار، صار بمكان يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه. هكذا الإسلام، هكذا العظمة، لا تفرق بين عنصريات ولا بين ألوان. فجاءهم أبو بكر السيد العظيم، جاء إليه وإلى سلمان، قال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ يعني سامحوني. فقالوا: لا، ويغفر الله لك يا أخي. هذه نبذة موجزة عن بلال. وكان بلال عبدا عند أبي بكر، وقد جاء عند البخاري أن بلالا جاء إلى أبي بكر فقال، لأنه اشتراه أبو بكر، فقال: إنك إن كنت اشتريتني لنفسك يا أبا بكر فأمسكني، يعني لك ذلك، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله. فأعتقه. عاش بلال في الوسط الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي، رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه، يصدح بالأذان آناء الليل وآناء النهار. عاش صديقا لأبي بكر، وصديقا لعمر، وصديقا لعثمان، وصديقا لعلي، وصديقا لبقية الصحابة. عاش عزيزا معززا كريما مكرما، حتى أتاه اليقين فرحل إلى ربه، إلى الكريم، كما رحل ولحق بمحمد وصحبه. مات بلال ودفن في مقبرة البقيع بعد أن أبلى في الإسلام بلاء حسنا، جاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الله، ثم نتحدث عن العبد الثاني، إنه عمار. يقول عمار كما جاء عند البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أبو بكر وامرأتان وخمسة أعبد، طبعا منهم بلال، منهم عمار، منهم صهيب، منهم سلمان. عمار بن ياسر جاء عند البخاري وأصله متفق عليه من حديث أبي الدرداء أنه قال لرجل من أهل الكوفة: أليس فيكم الذي أجاره الله عز وجل من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أجير من الشيطان، يعني يخافه الشيطان، يبتعد عنه الشيطان كما كان يبتعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أجاره الشيطان، أجاره الله عز وجل من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كما عند الطبراني، قالت إن عمارا سيموت على الفطرة إن لم تدركه هفوة من كبر، فهو مؤمن حقا كما كان عمر، يعني له تميز في هذا الباب. وإذاك جاء عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، يعني كله إيمان، من أخبص قدميه إلى ذروة رأسه. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي يسميه بالطيب المطيب كما في حديث علي حين استأذن قال اذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وفي حديث حذيفة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بهدي عمار. فهو عليه الصلاة والسلام واثق بمسيرة الدين عند عمار، وقال كما في حديث عائشة وهو عند الترمذي ما خير عمار بين أمرين إلا أخذ أرشدهما. تزكيات نبوية، إجازات نبوية لهذا الرجل العظيم. عمار بن ياسر أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقتل في سبيل الله. عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن الحارث قال له إنك رجل تحب الجهاد. وجاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد، وجاء من حديث من عند مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية. وفي لفظ ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعند البخاري يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان عمار يقول أعوذ بالله من الفتن. وكان يبري مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، وكان الصحابة يأتون باللبنة وكان هو يأتي باللبنتين، وربما أصابه الغبار فكان عليه الصلاة والسلام ينفض الغبار عنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر قاتل عمار وسالبه في النار. عن عبد الله بن عمر عن عمرو بن العاص وقد ذكر عمرو بن العاص هذا الحديث عندما جاء شخص يريد السلب عمار فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار وسالبه في النار. عمار بن ياسر يقول عثمان بن عفان كما جاء عند الطبراني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بعمار وبأمه وبأبيه يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبروا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وكان المشركون يعذبونهم. عمار بن ياسر مات وذهب إلى ربه، فهو مبشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه في جنات النعيم، هو وأبوه وأخوه وأبوه. ثم الردة عن صهيب، وصهيب رومي من الروم، صهيب كان يحبه عمر وكان يقدمه، حتى جاء عند الحاكم من طريق المسور بن مخرمة أنه حين أصيب قدمه ليصلي بالناس. مر بنا أن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف، لكن جاء عند الحاكم أنه قدم أيضا صهيبا، ولعله هذا في وقت وهذا في وقت. صهيب الرومي أبو يحيى يروي الحاكم أنه عن صهيب أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من المكة إلى المدينة هممت أن ألحق به، فصدني فتيان من قريش. وفي رواية قالوا أتيتنا صعلوكا وتريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ يقول فسهرت ليلة أقوم وأقعد، فقالوا لي أو فقالوا منعه مرضه عما يريد، وهم لا يعلمون أن هذا الهم هو هم الإسلام وهم الرحيل والهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح قال ماذا تريدون؟ فقالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك، قال لكم مالي ولكم كل ما أملك. فرجع إلى مكة وهم معه، وأتى على أسكفة اللباب أسكفة الباب وأمرهم أن يحذروا، فأخذوا أوقيتين أو أخذوا الأواقي التي كان يحصلها وحصلها خلال عمله، وأرسلهم إلى رجل له عنده حلتان فقال خذوهم أو خذوا الحلتين، المهم دعوني وربي، دعوني والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا الأواقي وأخذوا الحلل وقالوا له اطلق اذهب. فلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام فأدركه، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، يعني لم يأتي بعد إلى هذا المكان. فما إن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع. وفي رواية ربحت يا صهيب، ربحت يا صهيب، قال ابن حجر وإسناده حسن. يقول صهيب ما علم أحد بما كان مني وما صار معي وصار لي، ولكن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صهيب كما جاء عند الحاكم يقول ما قاتلت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاتلت خلفه ولكن عن يمينه وعن شماله وأمامه. هذا صهيب الرومي. ثم ننتقل إلى خباب، وخباب لم يأتي كثير مناقب، لكنه كما جاء عند الطبراني من حديث كردوس أنه قال رأيته سادس ستة، يعني في الإسلام، فكان سدس الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ينتقل إلى زيد ابن حارثة وإلى ابنه. زيد بن حارثة كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة زوجته أم أيمن الحبشية، وأم أيمن كان يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنها كانت كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت أم أيمن وصيفة عبد المطلب، وكانت امرأة حبشية. فلما ولدت آمنة أم الرسول ولدت محمدا عليه الصلاة والسلام، كانت أم أيمن تحضنه، يعني كانت فترة الحضانة للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن كان عمره سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، كان في حجر أم أيمن الحبشية. وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر عليه الصلاة والسلام، فلما كبر اعتقها وزوجها زيد بن حارثة، فهي أم أسامة ابن زيد. وأم أيمن هذه جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر قال لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعل أبو بكر وعمر يبكيان. فأم أيمن جاءت بولد وسمته أيمن، أو من أولادها أيمن. رآه ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث أبي حرملة، رآه ابن عمر وهو لا يحسن الركوع ولا السجود، فأمره أن يعيد. ولما سأل عنه قيل هذا أيمن. فقال ابن عمر لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. أعود إلى زيد بن حارثة بعد أن تحدثنا عن زوجته أم أيمن. زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن سعد من طريق أسامة بن زيد، يقول عليه الصلاة والسلام يا زيد أنت مولانا، أنت مولانا ومنا وإلينا وأحب الناس إلينا. والحديث صححه ابن حجر وغيره. وزيد ترك أهله وترك إخوانه وترك أرضه ولحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، واختار أن يكون عبدا له. وقد جاء عند أحمد من حديث جبلة أو جبلة أن جبلة طبعا بن ابن حارثة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادفع إلينا زيدا فقال عليه الصلاة والسلام هو داء، فإن اطلق معك لم أمنعه. فقال زيد والله ما أختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول جبلة يقول فكان رأي أخي زيد أفضل من رأيي. فعاش زيد على مقربة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة كما جاء عند ابن سعد في إسناد جيد قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وفيها زيد بن حارثة إلا وأمره، ولو بقي لاستخلفه. فكان يحب زيدا. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ويخاطب الصحابة وهو يخطب إن تطعنوا في إمارته، يعني أسامة ابنه، فقد طعنتم في إمارة أبيه يعني زيدا، ويم الله إنه لها لخليق، ويم الله إنه لمن أحبكم إلي. فهو محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابنه فهو أسامة ابن زيد الصبي المدلل في صباه في طفولته، المدلل في شبابه. كان عليه الصلاة والسلام يدلله كما كان يدلل الحسن. ومر بنا كما في حديث أسامة عند البخاري أنه قال له وللحسن اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال في رواية اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان يردفه كما قال أسامة، كان يردفه يردف الحسن قدامه ويردف أسامة خلفه إذا قدم من سفر. وصل الأمر بحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأسامة إلى أنه كما جاء عند الترمذي أنه أراد أن ينحي مخاط بصاق نخام أسامة بن زيد، أراد أن ينحيها بيده. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحبيه فإني أحبه، أحبيه فإني أحبه. ولما مرض كما جاء عند الترمذي لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت إليه وذهب إليه الناس، يقول فلما دخلت عليه وضع يده علي وجعل يرفعها فعلمت أنه يدعو لي. وكان يعني يقدمه ويقربه وقد استخلفه كما في حديث ابن عمر على السرية، أو جعله أميرا استأمره على سرية وقال كما جاء عند الشيخين وكما جاء عند مسلم ويم الله إن هذا لها لخليق، من تطعن في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إنه لها لخليق، أوصيكم به فإنه من صالحيكم. هكذا رواه مسلم، وأصل الحديث متفق عليه كما سبق. المهم أن أسامة قد حظي بدلال النبي عليه الصلاة والسلام وبمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام وبإعجاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا عجب. أبوه زيد ابن حارثة، حتى كان زيد بن حارثة يعني أباه كما في حديث ابن عمر عند الشيخين قال كنا ندعو زيد بن حارثة زيد بن محمد، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله. وقد جاء عند البخاري أن ابن عمر رأى محمد بن أسامة ابن زيد، فقال ابن عمر لما رآه قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. فقال ابن عمر هذه الكلمة قالها لابن أسامة بن زيد، وقالها كما أيضا عند البخاري قالها لابن أمي أيمن. ثم ننتقل إلى الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أتت به أمه، وعند مسلم وقد وقد خمرته بإنائها. وقد خمرته بخمارها أو جاءت به وقد حملته بخمارها، فقالت يا رسول الله، جاءت به غلاما صغيرا، قالت يا رسول الله هذا ابني جئت به ليخدمك فادعو الله له، وكان صغيرا. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين أو 10 سنين، وقد سبق ذلك في كتاب المناقب. ثم قالت يا رسول الله ادعو الله له، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس فإني لأكثر أهل المدينة مالا، يعني من أكثر أهل المدينة مالا وولدا. قال وإن ابني وأبناء أبنائي وأبناء أبنائي ليتعادون الآن على 100، يعني يرى أبناءه 100 أمام عينيه. وعند البخاري أنه دفن له 120 رجل طفلا، دول اللي ماتوا. وقد أطال الله عمره حتى قال كما جاء عند البخاري قال لم يبق أحد صلى القبلتين غيري، فهو آخر من مات من الصحابة. يقول ودعا لي ثالثة، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه دعا لي 3 دعوات رأيت 2، يعني كثرة المال وكثرة الأولاد. يقول وإني لأرجو الثالثة في الآخرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقربه ويحبه، وربما أرسله لحوائجه الخاصة كما جاء عند الشيخين أنه يقول جاءني وأنا ألعب مع الصبيان فبعثني في حاجة فتأخرت عن أمي، فقالت لي أين أنت؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قال إنها سر. فقالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول أنس لي تلميذي ثابت ولو حدثت أحدا لحدثتك أنت يا ثابت، يعني ثابت البناني. أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم يقول وهو يبكي، يقول قل ليلة إلا وكنت أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك وعيناه تدمعان. ويقول مورق العجلي كما جاء عند الحاكم يقول كنا إذا جادلنا أهل الأهواء وأهل البدع يقول أتينا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثنا وأعلمنا، وكان يقول عندما مات يقول مات نصف العلم أو بنحو ذلك أو قال نحو ذلك. المهم أنه كان رجلا فذا مقربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نختم حديثنا عن أم سليم والخميصاء أو الرميصاء. أم سليم كانت لها امتياز أو كان لها امتياز وكان لها خصيصة عند النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على امرأة إلا على أزواجه إلا أم سليم. فقيل له في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إني أرحمها، قتل أخوها معي. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه والد المؤمنين. وأما الخميصاء فقد جاء عند الشيخين من حديث جابر وعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا، يعني صوتا، فقلت من هذا، فقالوا هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس. وفي رواية هذه عند مسلم هذه الغميصاء امرأة أبي طلحة. فإذا تحدثنا في هذا المجلس عن بعض خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الموالي، وذكرنا عن بعض النساء لنقرر أن الإسلام لا يفرق بين ذكر وأنثى، ولا يفرق بين عربي ولا عجمي، ولا يفرق بين أسود ولا أبيض، وإنما المحك والفيصل والحكم هو تقوى الله تعالى. فالمرأة ترتفع بتقواها، وربما انخفض الرجل بفجوره بتقواه، وينخفض الأبيض بفجوره، والعربي ربما ينخفض بفجوره، والعجمي ربما يرتفع بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.